أراد الموسيقار الأوكراني سيرغي بروكوفييف أن يداعب الأسلوب القديم في التأليف الموسيقي في العصر الذي سبق بيتهوفن، فألف سيمفونية يقلد فيها أسلوب هايدن، زاعما لنفسه أن هايدن لو بعث من قبره وكتب سيمفونية جديدة لكانت على هذا النحو. وشاء القدر والجمهور أيضا أن تكون هذه السيمفونية لبروكوفييف الذي توفي عن 62 سنة عام 1953 هي الأشهر بين كل أعماله. نستمع إلى الحركة الرابعة منها، تعزفها الأوركسترا الوطنية الأوكرانية. Yeah.